الشفقة من الزوجة على الزوج، يعني تشفق عليه، تهيئ له شيء بيتا مريحا. نعم. راجع من العمل تمنع عنه الإزعاج، يجي يرجع إشفاقا عليه، يحصل بأكل جاهز، بيت نظيف، أولاد يعني في هيئة حسنة. الزوجة المشفقة تحافظ على راتبه، على ماله، مو بأول صرف، أول بأول خلصي فلوسه كلها. المرأة المشفقة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. قالوا: في تاجر تزوج امرأة قليلة الجمال، فقالت: يا سيدي، لو كان الذي يطلب من الزوجة حسن صورتها دون حسن تدبيرها وعفافها لعظمت محنتي، وأرجو أن يكون معي منهما، يعني من العفاف وحسن التدبير، أكثر مما معي من حسن الصورة. نعم. أول ما بدأت معه اعتذرت عن أن ما هي جميلة. نعم. ثم جاءت بمال وقالت: يا سيدي، أحل الله لك 3 حرائر وما شئت من الإماء، وقد سوغت لك تزوج 3 وابتياع الجواري من هذا المال، أوقفته على رغباتك. لا إله إلا الله، هذا أظن يكون فرض يعني إلا يشاء. قال التاجر: فملكت قلبي ملكا أو ملكا لم تصل إليه حسناء بحسنها، وكانت أشفق النساء وأضبطهم وأحسنهم تدبيرا. هذه ذكرها ابن الداية في كتاب المكافأة وحسن العقبة.